السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أن قد وصلنا في دروس التزكية هذه التي ابتدأناها لتكون سببا كما ذكرنا تكرارا للوصول إلى الله تعالى. إذ قلنا الوصول إلى الله تعالى أن الله تعالى أولا خلق كل هذه الأسباب للوصول إليه. والوصول إلى الله تعالى يعني محبة الله تعالى والأنس به. ومحبة الله تبارك وتعالى إنما يصل المرء بها أو يصل المرء إليها بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وإن الأنس بالله تعالى طريقه دوام ذكر الله جل وعلا. وهذه القضية إنما يصل إليها المرء بالتزكية كما بينا. وتزكية هذه لابد من النظر فيها في أربعة أشياء كما ذكرنا. الأول أن ينظر في الطاعات، والثاني أن ينظر في المعاصي، والثالث أن ينظر في المهلكات، والرابع أن ينظر في المنجيات. وأن يكون السائر إلى الله تعالى له جريدة جدول يعني يحاسب نفسه على هذه الأمور حتى يستطيع السير إلى الله جل وعلا. هذا ما ذكرنا وما يدور عليه الكلام. شرحنا المتابع معنا ربع المهلكات، إذ هو من أهم الأشياء الأربعة التي لا يستطيع المرء السير إلى الله تعالى والثبات على طريقه والاستقامة إليه حتى يتخلص من هذه المهلكات، لا يستطيع امرؤ. ولذلك قلنا من قبل لا يستطيع المرء السير إلى الله تعالى إلا بهذه التزكية، فضلا عن أن يدعو إلى الله جل وعلا، لأن هذه التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا أمل إذن مؤمنين المتقين إلا أن يرجعوا إلى ذلك حتى يكونوا أهلا لرحمة الله تعالى وأهلا لأن يدخلوا سكة الولاية إلى الله جل وعلا، وأن يكونوا بعد ذلك رافعين لراية الدين، متحملين لأعباء الدعوة، قائمين بمسؤولياتهم تجاه دينهم بعد أن قاموا ويقومون بمسؤوليتهم تجاه نجاة أنفسهم. وصلنا بعد أن انتهينا من ربع المهلكات، دخلنا بعد استخارة الله تعالى إلى ربع العادات، وهي قضية المعاملات التي ساءت بين المؤمنين، والتي هي كذلك، أي هذه المعاملات، من أهم أسباب السير إلى الله تعالى أو عدم. هذه المعاملات هي الشق الثاني، بمعنى أن المرأة لا يكمل خلقه إلا بأن يكون بينه وبين ربه كما يقولون حسن التعامل، وبينه وبين الخلق هذا الشق الثاني، هذا الشق الثاني أن يكون بينه وبين الخلق على حسن المعاملة وطيب العشرة وما يتعلق بذلك من بقية الأمور التي تقع فيها المعاملات، كما ذكرنا من قبل أداب الأكل والطعام والشراب، أداب النكاح والزواج، الآن ما نحن فيه هو أداب الكسب، القيام بأمور المعيشة التي ينبغي أن يتحمل المرء أعباءها. لابد حينئذ تكون هذه المعاملة معاملة حسنة أن تنبني على هذا السلوك من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. أشرنا إلى تلك المعاني في فصل الكسب، ونستكمل كلام هذه الليلة. ذكرنا في نهاية الكلام السابق العقود الشرعية التي يمكن للمرء أن يقوم بها، ذكرنا منها البيع والقراض إلى آخر، البيع والإيجار والقراض وغيره من هذه الأمور، وكان آخرها هو الشركة، والشركة أنواع كما ذكرنا. هذه المسائل دخلت معنا وإن كانت متعلقة بالفقه، إلا أنها مما ينبغي أن يعرفها السالكون إلى الله تعالى حال معاملتهم كما بينا. نصل إلى الباب الثالث. الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة، بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة. اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها، أي معاملة ممكن أن تجريها مع الخلق يمكن أن تكون كذلك، المفتي يقول هذه معاملة صحيحة من ناحية الفقه كما ذكرنا، لكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله عز وجل، إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد، وهذا الظلم نعني به ما يستضر به الغير، وهو قسمان، ما يعم ضرره وما يخص العامل ضرره. القسم الأول، يبقى ملخص الكلام أن المرأة في معاملاته، في تجاراته، في بيعه، في شرائه، فيما يتعلق بالآخرين من هذه المعاملات، يبقى لابد أن يتعلم فيها العدل وأن يجتنب الظلم بغض النظر. الباب الثالث في هذه الآداب كما ذكرنا، المقصود في المعاملة أن يجتنب المرء الظلم وأن يقوم في معاملاته على أساس العدل، وسنبين بعد ذلك باب آخر هو أعلى من ذلك، وهو باب الإحسان في المعاملة، بعد العدل وترك الظلم الإحسان. ماشي كده، يبقى احنا عندنا باب العدل وترك الظلم، والأمر الثاني وهو الإحسان في المعاملات، ونذكر هذه المعاني حتى يرى المرء حاله فيها ويرى ما ينبغي أن يكون عليه معاملات الناس. الأول الاحتكار، وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس، دي كل همه أنه كيف يحصل ربحا بغض النظر عما يحدث من حلال من حرام من تضييق على الناس من رفع الأسعار عليهم من شح القوت بينهم من أن تكون هذه الأقوات مغشوشة سليمة، كل ذلك لا يهم طالما هو يحاول أن يحصل تلك الأرباح الفانية في الدنيا. لذلك يقول أولها الاحتكار، وصفته صفة الاحتكار أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء ويتربص بها زيادة الأسعار ولا يبيع شيئا منها، ده هذا معنى الاحتكار، إن يجي في الوقت الأسعار غليت يوم يلم الأسعار ويريد بالك ويبتعد ويتربص بقى إن غلو الأسعار أكثر مما هي فيه وشح الأقوات على الناس حيث ترتفع تلك الأسعار ويحصل هو هذا الفارق من الزيادة على جسس الخلق، يعني على شح أقواتهم وقلة مواردهم ولا يبيع شيئا منها. فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته هو فحبسها يتربص بها الأسعار فليس محتكرا عنده غلة، إنما الأصل لا يكون تعامل المسلمين على ذلك. لا يسمى عشان تفهم بقى المعنى بين أن يفتي المفتي بكون هذه المعاملة صحيحة وبكون هذه المعاملة تشتمل مع أنها صحيحة على الظلم، ينبغي على المؤمنين المتقين أن يتجنبوه. لذلك يقول وكذلك، يعني هذا ليس محتكرا، إنه ضيع له ضيعة، يعني له بستان له أرض تخرج هذه الغلال. الغلال المتعلق بالاحتكار بالمناسبة هو ما يتعلق بالأقوات، يعني ليس ما يتعلق بالمواد الزائدة مثل كما يقول زي العسل والتمر وأمور الفواكه وأمور التي لا يقف عليها حياة الناس كالخبز والأرز وغيره من الأقوات التي تتوقف عليها حيوات الناس في هذه الحياة الدنيا، وهي كما تسمع المتعلقة بهذا الاحتكار الذي يقوله الشيخ. لذلك يقول وكذلك إذا اشترى في حال الاتساع والرخص على صفة شرط ألا يضيق على الناس، يعني لا يأتي في حال الرخص ويشتري ما يشتري ولكن بشرط ألا يضيق على الناس، اشترى ما اشترى ولكن ليس هناك ضيق على الخلق، حينئذ وترك هذه الغلات حتى يرى لها سعرا مناسبا أو سعرا كما يرى سعرا معقولا له لا بأس. حينئذ كيفية هذه الحالة؟ يقول وهو مثلا أن تدخل قافلة فيبادر رجل له مال فيشتري ذلك يضيق على الناس، يجي مشتري القافلة كلها لوحده، مشتري البيعة كلها أول ما تدخل في الجمرك ويجي واخدها وحطيتها عنده محدش يعرف يشتري، بحيث يضيق على الناس في هذه الحالة. تدخل هذه المسألة إذن كذلك في النهي كما يقول، ويدخل في كونه محتكرا، والمحتكر خاطئ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو للتحريم أو للتنزيه تختلف وتفترق، والأصل كما يقول هنا أنها تحتمل الوجهين، فإن ضيق على الناس الضيق الذي يكون واضحا في تصرفاتهم وشدة الغلاء عليهم وقلة الأقوات بينهم لا شك أنه حرام عليه، وبقدر ما يضيق عليهم بقدر ما يحمل من الذنوب والآثام. ويكون هذا الحكم كما يقول الشيخ هنا بالذات في بلد الناس فيه في ضيق وقحط، يعني يكون بلد فيه شدة كالحرمين والثغور. الأيام الماضية كان الحرمين قليلة الموارد على أيام الشيخ، يعني والثغور كذلك لا يصل إليها كثير من الأقوات والأموال، لأنها هي مرابط المجاهدين أمام الكفرة وأمام أعدائهم من أعداء الدين. فأما إذا كانت البلاد واسعة والخيرات كثيرة وموجود الجلب فيها، يعني يجلب إليها الأقوات بغير مشاكل، كبغداد والبصرة فلا، يعني لا يسمى المرء حينئذ محتكرا. ثم إنما يكون الاحتكار كما ذكرنا في الأقوات خاصة، يعني ما يكون به قوت الناس دون العسل والنأ والتمر وغيرها. وفي الجملة عموما بقى كان زمان يقولوا تكره التجارة في الأقوات لأنه قوام الآدمي، يعني كأنه يقول لو قدرت تأكل الناس ببلاش يبقى أحسن ما تاجر وتاخد فلوس، كأنه يقول ذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول أموال الدقاقين أموال جمعت من عموم الناس من عموم المسلمين. النوع الثاني من هذه من القسم الذي يعم ضرره كما ذكرنا هو ترويج الزائف من الدراهم، فهذه مسألة أيضا من المسائل المحرمة كما تسمعون، وهو نجيب جنيهات مضروبة وريالات مضروبة ودولارات مضروبة ويروجها على الناس كما يقول. في أيامهم في هذا النقد كان النقد إما ذهبا أو فضة، لذلك يقول إن كان كذلك الزائف هو الذي لا ذهب فيه أصلا أو لا فضة فيه أصلا، يعني مغشوش من أصله أو فيه كمية الذهب في الدينار أو في الدرهم أو الفضة إنما تكون كمية قليلة لا توازي ميزان أو قيمة الدينار الحقيقية أو الدرهم الحقيقية أقل منها بكثير. فهذا الترويج كذلك يعم به الضرر. وللمبهرج الأول نصيب من أثام الكل، المبهرج يعني المزيف اللي بيزيف هذه الأمور أو الواحد بيزيفها هيشيل كل الأثام لكل ما يحدث بعد ذلك. فينبغي للتاجر تعلم النقد كي لا يقع أي نقد زائف إلى مسلم، يعني انظر إلى هذه الدقة في المعاملات وهو لا يدري. ولو علم جميعا به يعني البائع والمشتري فإن البائع يأخذه ليروجه على غيره، خصوصا إذا علم أنه يستحل ترويجه وفي ذلك أعانة له على الشر. يبقى لا اللي عارف واللي الاثنين عارفين وبياخد منه الجنيهات ويذهب لترويجها وهو عالم، يقول له دي بكام مثلا 100 جنيه بياخدها منه ب 20 جنيه ويروح يبيعها على انها ب 100 جنيه، ده عالم انها حرام وده عالم انها حرام، لا يجوز ذلك. القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل، وينبغي اسمع بعزيز المعاني، وينبغي أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه في البيع والشراء، فمن ذلك ألا يثني على سلعة بما ليس فيها، ما يجيش العربية عايز يبيعها ولا عايز يبيع كذا ولا كذا ويقعد يثني ويمدح في هذه السيارة أو في هذا المبيع ثناء يجعل غيره يشتريه، بحيث كما يقول لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا، لو علم شيئا من ذلك وأخفاه فهو غاش. وقد روينا عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد أنه كان خزازا يبيع الخز، خز نوع من الثياب، وأن غلامه أخرج لطالب بيع يعني حزمة، فقال الغلام صلى الله عليك يا رسول الله أو ما طلع التوب يعني اللي عايز يبيع منه، قال صلى الله عليك يا رسول الله، كأنه كما يقول كأنه يعني يروج للسلعة يعني أو يثني عليها أو كذا مما يجعل المشتري يشتريها. قال يونس ردها ولم يبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقال جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وأخرج مجمع شاة يبيعها واحد من السلف فقال أظن، يقول للمشتري أظن في لبنها ملوحة، الشديد لبن بتاعها في ملوحة، عشان يبقى أنت عارف هو. هذه النصيحة لكل مسلم لا يكتم شيئا من هذه العيوب في أي شيء في معاملات المرء، ده بقى المرء اللي يبايع النبي، من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال الحسن بن صالح في جارية باعها: إنها تنخمت عندنا مرة دما، مرة كده في زمان تنخمت دما، يعني نزلت نخامة من بؤها على مناخرها، يعني على بؤها فيها دم. لم يكتم شيئا في هذا البيع، ومن اعتقد أن كتمان هذه الأشياء يزيد في رزقه فقد جاهل. جاهل لما يقول له خدها اشتريها وشوفها أنت بقى زي ما أنت عايز، روح هتقلب فيها وشوف فيها زي ما بيعملوا دلوقتي، يقول له خدها العربية وشوفها واللي انت عايزه كذا وكذا، وهو عارف العيوب فيها. ممكن يروح عند ميكانيكي يقول له حاجة، والميكانيكي ما يعرفش كل العيوب، وهو عارف بقى عيوب خفية، يقول له خلاص انت ارتديتها كلام هذا الميكانيكي خلاص ماشي كده، ويبيعها وهو يعلم ان هناك عيوبا قد اخفاها ولم يعلم هذا الميكانيكي ايضا، كما هو في كثير من الاحوال التي يتبايع بها الناس اليوم. يجي يقول انا قلت له والله العربيه قدامك اهي وروح شوفها زي ما انت عايز، انا ماليش دعوه. يقول له لا حبيبي ليس كذلك، لان دي معامله المسلمين، معامله المسلمين النصح لكل مسلم. تقول له فيها ايه؟ يقول له دي تنخمت يوما دما عندنا، يعني حصل في الموتور كذا، حصل في كذا كذا، حصل كذا، او فيها شيء كذا. لذلك اقول: ومن اعتقد ان كتمان هذه الاشياء يزيد في رزقه فقد جهل. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ما يفتكرش بقى أنه لما يخبي هيكسب ويبيع، لا، لما يبين كما يقول ويصدق يرزق البركة حينئذ. ومسألة أخرى مما نسمعها اليوم: أما اليمين الفاجرة في تنفيق السلعة، يعني يحلف بالله ان دي كذا وكذا وكذا، والايمان المغلظه التي نسمعها وهي يمين فاجره كاذبه يعني. ففي افراد مسلم من حديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اياكم وكثره الحلف في البيع، فانه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يروج السلعه او تبيع، بس البركه هتروح ربنا يمحق، ما يعودش يحلف بقى في البيع والشراء كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أفراده، أي في أفراد مسلم أيضا، من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. والنصح الذي تكلم عليه الشيخ هنا لمسلم أو مؤمن يسمع النصح ويعلم أن الخيانة لا تجوز، يعني عندما تريد أن تكلم امرأة في هذه الأمور تبقى تعرف أنه واحد هيسمع الكلام تقول له لا، لازم تبين في البيع وتبين وما تكتمش، وربنا يرزقك البركة وكذا وكذا. ده كما يقول الشيخ هنا لمؤمن يعلم أن الخيانة لا تزيد في المال، وأن الصدقة لا تنقصه، وأن ربح الآخرة خير من ربح الدنيا، وأن الأرباح لا تقاوم العقاب في العاقبة، لا تقاوم العقاب يوم القيامة مهما ربح في الدنيا، ولكن على سبيل مخالفة الشرع لا تقاوم العقاب. فلا ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما يخدش الدنيء ويترك الخير، فالخير كله في سلامة الدين، أن أسلم دينك ولا تبيع ولا تشتري أولى لك من أن تقوم بذلك. واعلم أن الغش حرام في البيوع وفي الصناعات أيضا. وقد سئل الإمام أحمد، اسمع بقى الدقة في الكلام، عن رفو الثوب حتى لا يبين، يعني يخيط الثوب اللي هو مقطوع خياطة ما يبانش أنه كان مقطوع، وبيسميها هنا الرفو، هنا في اللغة القديمة بيسموها ترقيع، رقع الثوب، كانوا زمان بيرقعوا يعني. فقال لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه، اللي بيرفو ثوبه ويخيطه عشان يغير مكان القطعة والضقعة لا يجوز أن يبيعه إلا كما يقول لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه، وإنما يحل للرفاء اللي هو الرفاء يعني اللي بيرفي الثوب أن يعمله لمن لا يريده للبيع. فلو واحد جاي يقول له خد ارفي لي الثوب ده بتاعي يعمله له، نعم، أو لمن يظهر ذلك إذا باعه، أو يقول له أنا هبيعه، يقول له أنت يا رجل طيب وعارف، لو هتبيعه فلازم تبين للمشتري أنه قد في العيب الفلاني ده وإحنا وأنه خاطه حتى لا يظهر ذلك العيب. هذه الدقة بقى في المعاملة التي ينبغي المؤمنين المتقين حتى يستطيع السير في مهلكاتهم ومنجياتهم وطاعتهم ومعاصيهم في عباداتهم ومعاملتهم، عليها إلى الله تعالى أن تكون كذلك في العادات. وينبغي للتاجر يسمع هذه أيضا أن يحقق الوزن ولا يتخلص من هذا حتى يرجح إذا أعطى وحتى ينقص إذا أخذ، يعني إذا أعطى وزن أن يزيد في الكيل، وإذا خد ما يزعلش لو الرجل نقصله شوية في الميزان زي ما بيقوله. لذلك يقول حتى يرجح إذا أعطى، يعني يطبب الميزان زي ما بيقوله، وينقص إذا أخذ. طبعا المعاملات دي كلها احنا بنقولها على سبيل ايه؟ على سبيل يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلح احوالنا واحوال المسلمين، على سبيل تعلم تلك المعاني حتى اذا وقع في المرء او المرء يعانيها بالطبع ان تكون على هذه الاخلاق الحسنه. وينبغي يقول متى خلط العلاف بالطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف، ويل للمطففين. أول القصار لما يحط عظم بقى في اللحمة لم تجري العادة بمثله، يعني بيزود الكيلو اللي بيحطوه لك بيزوده بقى شغط ويزوده دهن ويزوده عظم ويزوده كذا وكذا ما لم تجري العادة بمثله، يعني مش هو ده المعتاد في بيع الناس، وإنما هو يعمل ذلك غشا وزيادة في الوزن بحيث يكون ذلك سببا لربحه في هذه الأمور، ربح كما لو كانت لحما صافية. وقد نهي كذلك عن النجش، أن ينجش، وهو يعني اللي هي بيسموها إيه ديت اللي هي زي المزاد كده، وهو أن يرفع في سعر السلعة لا يريدها لكن ليغش غيره حتى يشتريها. يبقى متفق معي مع الراجل إن هو يدخل يقوله 50 وهي ما بيجيبش 50 ولا حاجة، يقوله لا، يقوله 60، يقوم الراجل اللي جاي عشان يشتري السلعة يقوله لا خلاص 50 أنا أقدر 50، يقوله لا طب حسبها لك ب50 يلا، وهو بيغش ليغر وهو لا يريدها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن التصرية، التصرية وهي ربط أخلاف البقر ليجمع الحليب، يعني البقرة ولا الإبل ولا كده يربط أخلافها، يعني يربط الضرع بتاعها عشان يتحوش فيه لبن كتير، بعدين يجي المشتري يلاقي الناقة كأنها مما يحمل لبنا كبيرا كثيرا فينخدع فيها ويشتريها، فينخدع فيها ويشتريها. نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو بالخيار أن يردها وأن يأخذ أمامها صاع من تمر. مش كده الباب الرابع، هذا كله كما ذكرنا في العدل واجتناب الظلم المعاملة، كيف يكون المرء تقيا في معاملاته، يحسب أولا في هذه المعاملات كلها سلامة الدين أولا، ولا يعاني ولا يهمه ما حدث له، بل على العكس سيبارك الله له في كل ذلك. الباب الرابع في الإحسان في المعاملة، هذه المسألة بقى المهمة التي ذكرنا، ليس الأمر الوقوف على العدل واجتناب الظلم. يقول: قد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان. العدل سبب للنجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال، وأما الإحسان فهو سبب للفوز ونيل السعادة من الله تعالى، وهو يجري من التجارة مجرى الربح. ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة. فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم كما ذكرنا في الباب السابق، ويدع أبواب الإحسان. لا، قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. والإحسان تفضل غير واجب، لأن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم. وتنال رتبة الإحسان تلك التي نتكلم عليها بواحد من ستة أشياء. اسمع الكلام. في المغابنة، فينبغي ألا يغبن صاحبه بما لا يتغابن في العادة بمثله. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للربح. يعني هنا المقصود به مش المعنى اللغوي أو القريب منها. المغابنة في اللغة يعني المخادعة. هو يقصد هنا زي المساومة كده، يعني إيه بكام؟ بعشرة، بخمستاشر، بعشرين. بس يبقى إيه القدام عارف إن ده ما بيضحكش عليه، هذا لا يغبنه، لا يضره، لا يغشه. حينئذ الأمر على إيه؟ يقول بقى أصل المغابنة مأذون فيه، يعني إن أنت تقول له بثلاثة، بعشرة، بعشرين، زي ما أنت عايز، لأن البيع للربح. ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، يعني لازم يغبنك في شيء يربحه، هم اللي حيبيع ويشتري ليه، ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد، ما يجي بقى المشتري وهو محتاج لهذه السلعة التي في يدك أو لقوة حاجته في الحال إليها، يعني هو عاوزها بأي فلوس بقى دلوقتي، وانت بتبيعها بسعر تكسب فيها 20% مثلا لشدة احتياجه، هي بمئة جنيه تقول له لا بمئتين جنيه، كما يحدث في عامة المعاملات اليوم السيئة التي نراها. إذا محتاج الناس إلى شيء رفعت الأسعار. انظر إلى هذا الكلام. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لقوة حاجته في الحال، فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك. مش يقول له هات بمية، يقول له لا مش لقيها بقى هو ومش عارف يجيبها، يقول له بمتين، لأنه مضطر ومجبور على كده لأي شيء، لأي سبب من الأسباب، خاصة في الأمور المتعلقة بالدواء والعلاج وهذه الأمور، يوم يديها له بمتين وهو في هي أصلا بمية. لذلك يقول الشيخ: فينبغي أن يمتنع البائع. لا، ما يقولوش كده، يقول له هي بمية، خذ بمية زي ما هي. هو ده الدين بقى والإحسان كما يقول الشيخ، فذلك من الإحسان. والأمر الثاني: إن كان أحدهما لا يخبر سعر المبيع فغبنه بما لا يتغبن الناس بمثله في العادة، له الخيار. عندنا عند في مذهب الحنابلة للخيار، يعني ايه؟ يعني الشاري او البائع مش عارف. انت رحت للايه؟ للبائع، قلت له البتاع دي بكام؟ قال لك دي بمئة جنيه. انت سأل عليها برا بمئة وخمسين او بمئتين، تقول له بمئة جنيه، طب هات ثلاثة، طب هات خمسة، ويضحك عليه لانه ما يعرفش السعر. او العكس، يجي البائع يقول له بكام، عارف ان المشتري ده مش عارف سعرها، زي ما بيعملوا كده في السعودية، تروح في العمرة تقول له دي بكام، يلاقيك أجنبي غريب زي ما بيقولوا، يقول لك بمئة ريال، يجي السعودي جنبك ياخدها بعشرين ريال. ده بقى نفس الكلام هنا يقوله: إن كان أحدهما لا يخبر سعر المبيع فغبنه، له الخيار. الشرع يقول له ليك الخيار، عايز تاخده زي ما كده وخلاص ورضيت بهذا السعر، يبقى له الخيار. لم يرضى بهذا السعر، هذا الكلام، له الخيار يرجعه ياخد فلوسه ولا له شيء عنده. من أصحابنا من حده بالثلث. اسمع القصة. جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين فقال مطرفهم ب400. قال يونس بن عبيد عندنا ب200. عايز ياخذ المطرف بكام؟ المطرف ده ثوب خز ذو أعلام ثوب. فانطلق يونس بن عبيد إلى بني قشير ليصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخيه المطرف من الشام ب400. فقال يونس ما هذه الدراهم؟ قال ذاك المطرف بعناه من هذا الرجل، بعتنا المطرف ب400 درهم زي ما بيقول. قال له أنا مش قلت لك ده ب200؟ هو الرجل ما يعرفش ده عندنا ب200، هو عاوز ياخده ب400. إنما احنا بنبيعه ب200، يعني هنبيعه ب200 مش هنبيعه ب201. شوف بقى الإحسان في المعاملة. انظر بقى، يقول ذاك المطرف بعناه من هذا الرجل. فقال يونس يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضت عليك ب200 درهم، فإن شئت فخذه وخذ 200، رجع لك 200، وإن شئت فدعه وخذ 400 بتوعك. فقال من أنت؟ يونس بن عبيد ذاك من أفزاز المسلمين. فقال رجل من المسلمين. فقال بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ فقال يونس بن عبيد. شو بقى كلام؟ فقال والله إنا لنكون في بحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا. ساعات يعني أظنها دي مش بحر اللي عليها عنده، أظنها في نحر العدو. فإذا اشتد الأمر علينا قلنا اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبيه هذا. هم يكونوا في الإيه؟ في الأيام الصعبة مع العدو وضاقت عليهم، يقول يا رب يونس، يعني على يونس بن عبيد فرج عنا، يتوسلون إلى الله تعالى به. فقال سبحان الله سبحان الله، يعني كان يقول شكرا شكرا توكل على الله. وقد قال علي رضي الله عنه يا معشر التجار لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرة. ده الأمر الأول بقى. احنا قلنا عندنا كام شيء؟ 6 أشياء تنال بها رتبة الإحسان في المعاملة. هذا الأول. الثاني احتمال الغبن إذا اشترى شيئا من فقير، فإما إذا اشتراه من غني فلا. لو أنت اشتريت حاجة من واحد فقير ورفع عليك السعر شوية، يا سيدي ده غلبان، مش تقول أنت فقير وما عندكش دم ومغل علي وتقعد تضايق فيه، ده فقير عاوز يجيب أي قرش، تاخده وانت ساكت بنية أن تفرج عنه، أن تزيد في إحسانك إليه. أما إن كان غنيا فلا، كما يقول فإن المغبون لمحمود ولا مأجور، إذا كان من غني يعني. الثالث، هذه مسألة مهمة كذلك وتجري في معاملات المؤمنين المتقين كذلك، في استيفاء الثمن والديون. واسمع بقى هذه المسألة في الإحسان. والإحسان في ذلك تارة بالمسامحة، وتارة بحط البعض، وتارة بالإنظار، وتارة بالتساهل في جودة النقد. تارة بالمسامحة يعني يقول له أنت ليك كام؟ يقول له 100 جنيه، يقول له لا مليش حاجة، جزاكم الله خيرا، مش عايز منك حاجة، ادعي لي بس وشكر. دي المسامحة. طبعا ما فيش حد يعني بيقول مسامحة، يعني يقول له 100 جنيه، طب 5 جنيه ماشي، أو إنما 100 جنيه أو أزيد بقى وأنت طالع، يقول له شوف هتجيبهم أنت، احنا متفقين على آخر الشهر. جه آخر الشهر أنت ما جبتش الفلوس، ويعمل له مشكلة ضخمة، وقاعدين احنا في المشاكل دي بسبب هذا الأمر من ترك الإحسان في المعاملة التي اسمع بقى الأحاديث اللي فيها. وتارة بحط البعض، يقول له انت عندك كام؟ يقول له 100 جنيه، وانا معيش والله اليومين دول. يقول له طب معاك كام؟ يقول له 50 جنيه، يقول له خلاص هات 50 جنيه، جزاكم الله خيرا، يا الله عم ربنا يكرمك وخلاص ماليش عندك حاجة. فدي المعاملة ده اسمه بإيه أو يحط بعضا. وثالث تارة بالإنظار، إنظار بالضاء مش بالذال، الإنظار يعني ينظره، يعني يقول له والله اديني فرصة 3 شهور، يقول له لا 4 شهور ولا يهمك، مش يقول له اديني فرصة 4 شهور 3 شهور، يقول له لا ولا يوم، هتجيب النهاردة يعني هتجيب النهاردة، مش هتجيبها أنا مش عارف هعمل وأسوي وهروح الاسم وهعمل فيه. عشان كده بيقولوا إيه، فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. عشان كده الناس ما بتفهمش هذه المسألة بالذات، اللي هي النظرة دي، النظرة دي واجبة. يبقى لما يقول لك واحد فعلا معوش فلوس أنظرني إلى يوم يبعثون زي الشيطان، تأخره فعلا تنظره تقول له خلاص ماشي حاضر اللي انت عايزه لغاية امتى، 2 3 ماشي براحتك، ربنا يكرمك وربنا يعينك، طالما انت ناوي تسد ربنا هيسد عنك. واضح المعاملات ايها الاخوة المواطنون. وتارة بالتساهل في جودة النقد، دي مسألة لو شبهناها بقى بيومنا ده، بيومنا دي ان هو ايه، يقول له دولار بكام، يقول له ب8 جنيه، وانت واخد مني الدولارات وهتديهاني مصري، لا يبقى ب8.5 زي سعر النهاردة، يا عم انا كنت واخدها منك ب8، ما يقولوش كده، ما يستنهوش، يقول له لا ب8، يقول له لا ب7.5 ولا يهمك. ده اسمه ايه، دي اللي بيسميها هنا الشيخ التساهل في جودة النقد. مش يجي يتخانق معايا بقى ويقول لي بص يا فضيلة الشيخ انا اديتها له احنا في السعوديه لميت حادث بقى، مش حادث واحد، بالدولارات، وقلت له الدولارات دي توديها مش عارف ايه والريات ايه، وبعدين جه النهارده عايز يدهاني بالفلوس، ويدهاني بالفلوس يبقى يدهاني بسعر دلوقتي، سعر زمان لا، دلوقتي الدولار بقى كذا والريال يا يقول له عمي مش كده، ده الاسلام مش كده والمعامله مش كده والمؤمنين المتقين مش كده. مفهوم؟ طبعا الكلام دوت بيتقال للناس عشان هم اللي يعملوه، مش عشان هم اللي ينتظر غيرهم يعملوا. ايوه عشان اخواننا يجي يقول لي ايه، شفت انا مش عارف فلان بيقول لي هات الفلوس بتاعتي بالدولارات زي ما اديتها لك بالدولارات، وانا دلوقتي معيش دولارات، مش المفروض ينظرني وانا اديله الفلوس يخفض لي؟ اقول له لا يا حبيبي، هو اللي يعمل كده ده الاحسان، انت بتقوم بايه، بالوفاء بما عليك من دين أمام الله تعالى، هو ينظرك، هو يحط عنك، يحط عنك، هو يتساهل، هذه ترجع إليه في الإحسان في المعاملة. أما أنت فواجب عليك أن توفي بما عليك من دين كاملا. واضح؟ عشان إخواننا إيه مستنين الناس هل تعملهم حلو، لو ما يتعملهمش حلو يبقى الناس وحش، لا، أنت لا تنتظر ذلك من أحد، أنت إنما لو كنت أنت في مكانه أنت تقوم بقى بالنظرة وبالتساهل وبالحط وبالمسامحة وبكل هذه الأعمال الجميلة. واضح؟ اسمع بقى حديث النبي في هذه المسألة، يقول كان رجل، حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يداين الناس فيقول لفتاة، يعني السكرتير بتاعه اللي بيلمله الفلوس يعني بالكلام الحديث مساعده، من أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. لما تيجي بقى تلاقي واحد معسر مش قادر يدفع، قول له شكرا مش عايزين، جزاكم الله خيرا، ندعي لنا كل سنة انت طيب وربنا يكرمك ويفك علينا وعليك، ويسيبه يمشي وسقط الدين. مش يقول له ايه ما معكش، لا مش حاجة اسمها ما معكش، هتجيب يعني هتجيب، وهجي لك بكرة، لو ما جيتش بكرة هعمل وسوي، ويجي واخد بقى عليه الشيكات وإيصالات الأمانة ويلا على المحكمة. فلقي الله تعالى فتجاوز عنه سبحانه وتعالى. وفيهما أيضا من حديث الصحيحين من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك فقبض نفسه، أو ملك ليقبض نفسه، فقال له هل عملت من خير؟ ما فيش أي خير عملته في حياتك؟ فقال ما أعلم شيئا، ما أعرفش أي حاجة. قيل له انظر افتكر أي حاجة عملتها من خير عشان يأخذوه روحوا على على النعيم، فقال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس وأجازفهم، فأنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، فأدخله الله الجنة. يقول له معيش فلوس، يقول له هتدفع امتى؟ انا بكره ان شاء الله. طب كمان شويه، كمان سنه؟ يقول له ماشي توكل على الله. واحد موسر عاوز يقول له انا ما خلاص بقى ما فيش، يلا يقول له يلا خلاص. دي المعامله. وفي افراد البخاري، نيجي احنا بقى النهارده يقول لك ايه يا عم، ده لئيم ومعاه فلوس هو اللي مش عايز يدفع، مش هيجرى لك حاجه لما تتركها لاخوك برضك، هيجرى لك يعني، هو لئيم ومش عايز يدفع، هيجرى لك ايه لما تاخد انت حسنات؟ طبعا مش بقول لك لا، يعني لازم لو عرفت انه لئيم ومعاه فلوس وهو مش عايز وهو لكع، يعني انه هو ايه، انت لازم تبقى تدفعه. بس لو هو بقى معاه فلوس ولئيم، بس هي إيه حاططها لحاجه تانية، وعارف ان انت ايه راجل طيب وهتسهله شويه وكده، يبقى برضك عنده عشم، ما تضيعش هذا العشم فيه. إنما لو عايز تاخد فلوسك من واحد لئيم فعلا وهو ممكن يدفع ومش عاوز يدفع بقى، لأنه هو كما يقول مطل بقى، مطل الغني ظلم، يبقى ده إيه، غني ومماطل، يبقى ده اللي لا، ده تاخد منه حقك. وفي أفراد البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اشترى سمح يقول له كام؟ 50، يقول له تفضل شكرا. وإذا اقتضى يعني إذا طلب ما له عند أحد. وفي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يبقى اللي عايز ربنا ينجيه من الكرب يوم القيامة لما يلاقي واحد معسر ينفس عليه، يفك له شوية الايه الخنقة اللي هو فيها. التنفيس يعني يفك شوية الخنقة، التفريج يعني يفك الخنقة من أولها لآخرها. يبقى واحد ايه في كربة ب100,000 مثلا، انت تقول له ايه 50-30، يبقى ده اسمه تنفيس، نفست عنه شلتها كلها، يبقى ده انت فرجت هذه الكربة وانت منتظر تفريج، ان يفرج الله تعالى عنك كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة. يبقى من ايه، من سره ان ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يقول له خلاص ينفس يعني ينزل شوية، يا إما ينزل كل الفلوس ويقول له شكرا يخليها في الآخرة عند الله تعالى. وفي حديث أبي اليسر كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر الكلام. الرابع في توفية الدين، ومن الإحسان فيه حسن القضاء، هاي اللي احنا كنا بنقولها، مش انت اللي تستنى الناس، لا. يقول ايه بقى، وذلك لو انت عليك دين بقى ما تأخرش، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلفه التقاضي، وإن قدر أداه قبل محله. أول شوال يجيله في آخر رمضان يديله فلوسه، ثم يجود ما يقضيه به، يعني يديله أحسن حاجة ثم يشكره على ذلك، فإن كلمه عند حلول الأجل بكلام خشن احتمله. ولو جاله في أول شوال يقول له أنت ما جبتش ليه، أنت حكايتك، أنت بتماطل فيا ليه كده، يحتمل هذا الكلام. شوف بقى، شوف المسألة جميلة إزاي. توفية، أنت رايح توفي الحق، بتاخد انت الفلوس وبتروح، وبتروح قبل ميعادك وبتدي له احلى حاجه عندك، وفي نفس الوقت لو في كلام وبتشكره عليه، وان كلامك عند حلول الاجل احتملت هذا الكلام. اسم حديث النبي نفسي هو بقى صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بعيرا، كان قد أسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقالوا أي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما نجد إلا أفضل من سنه، يعني اللي احنا عايزين الدهور وبدل البعير اللي أعطاه إياك يا رسول الله البعير بتاعنا اللي هنديه له أحسن من البعير بتاعه اللي هو اداه لنا. فقال أعطوه صلى الله عليه وسلم. فقال أوفيتني، هو هذا المسلم، أوفيتني أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، تكلم كلام رخم، فهم به أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، اتركوه خلاص كلم كلمتين دول هو صاحب الحق ولي حق يكلم كلمتين، يعني لو أحسن كان أولى، إنما لصاحب الحق مقالا. واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي من أبي ربيعة نفسه عن جده أن النبي استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما انصرف قضاها إياه ثم قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، أن توفي وأن تشكر. وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يعني يريد ألا يردها، يعني ده معنى أتلفها، يعني أتلفها على صاحبها، يعني لا يردها لصاحبها. وكانت عائشة تدان، يعني كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تتداين يعني تستلف، فقيل لها ما لك وللدين، أنت بتستديني لماذا؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. الخامس من هذه الأشياء الستة التي ذكرنا في الإحسان أن يقيل من استقاله، فإنه لا يستقيل، يعني الإقالة يعني إيه؟ يعني واحد رجع في كلامه ماشي ترجع له البيع كما ذكرنا من العقود اللازمة، تقول له إيه خلاص بعت اشتريت، بعني اشتريت خلاص لازم البيع، إلا أن يظهر فيه عيب قديم، يبقى الرد هنا بالخيار كما ذكر، يقول له إيه والله أنا مش عايز البيعة دي معلش سامحني واديني فلوسي وخد بيعتك، يقول له لا البيع لازم وما فيش رجوع وانتهينا واحنا عاملين عقد شرط جزائي وكلام بتاع الناس اليوم، يقول له لا يستحب أن إذا أقالك أخوك أن تقيله، يبقى لو قال لك معلش رجع البيعه، لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يرى على نفسه ضررا فيها، أو أنه قد غير أنه تضرر في هذا البيع رأى شيئا أحسن منها أو احتاج لهذا الأمر لهذا المال فلا يريد هذا البيع، يعني لأنه في غالب الحال محتاج إليه، رجع في كلامه. لذلك يقول فلا ينبغي أن يرضى لنفسه هذا المؤمن أن يكون سبب استضرار أخيه، أن لا تكون سببا في أن يقع أخيك في الضرر، أن يقع أخوك في الضرر. فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، اللي هيقيل مسلم ربنا هيقيل عسرته لما يقع، ربنا هيقومه على طول سبحانه وتعالى. السادس من الإحسان في المعاملة أن ينشئ الفقراء ويعزم ألا يطالبهم إن لم تظهر لهم ميسرة، يبقى عشان يعامل الفقراء يعاملهم بالنسيئة، النسيئة يعني بالأجل، يعني إيه يقول له خد هذه السلعة هي هتدفع امتى، يقول له بعد شهر، يقول له ماشي بعد شهرين، وهو يعزم في نفس الوقت ان حصلت لهم ميسره اخذ ماله ان شاء وكما يقول بقى الشيخ اهو والا يطالبهم اذا لم يتيسر. يبقى بايه كما يقول ان ينشئ الفقراء ان يبيعهم بالاجل ويعزم الا يطالبهم ان لم يظهر لهم ميسره. وفي الجمله التجاره محك الرجال وبها يبين دين الرجل وورعه. شهد شاهد عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ائتني بمن يعرفك. واحد جه شاهد عند سيدنا عمر, سيدنا عمر قال له روح هات لي واحد يعرفك عشان انا ما اعرفكش. فاتاه برجل فاثنى عليه خيرا فقال له عمر, شوف بقى الشهاده, انت جاره الادنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. يعني أنت جار القريب اللي أنت عارف بيطلع وبيدخل وعارف بالضبط هو مين ده؟ قال لا. كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق, من السفر هو اللي بيبين الأخلاق العالية بتاعت أهل الإيمان بالذات. فقال لا. قال فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به بهما ورع الرجل؟ قال لا. شوف بقى سيدنا عمر بقى والنصاحة بتاعت الإيمان. قال أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن ويخفض رأسه وعامل فيها بتاع ربنا, مش كده؟ قال نعم. قال اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل اذهب فأتني بمن يعرفك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك مطواعين, لك مهبتين, أواهين, لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الشوق, اللهم إنا نسألك الأنس بك, اللهم إنا نسألك الأنس بك والشوق إلى لقائك, والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها, ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا, ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت